فتعدد طرقه تثبت أن له وجودا في الأصل وإن كان فيها مقال. وقال المنذري إسناد البزار جيد انتهى. والبزار هو الإمام الحافظ المشهور أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، صاحب المسند الكبير سماه البحر الزاخر، صدوق روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، أصله من البصرة ومات في الرملة سنة 92 و200 للهجرة. قال: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال الشيخ ابن قاسم: فهو من رواية البزار. وقال المدري: إسناد الطبري حسن. قال الشيخ المصنف: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. يقول الشيخ ابن قاسم: البغوي هو الإمام الحجة، منسوب إلى بغ، مدينة بين هراه ومرو، ويقال لها أيضا بغشور، واسمه الحسين بن مسعود محيي الدين الفراء الشافعي، عالم خراسان وصاحب التصانيف كالتهذيب وشرح السنة والمصابيح والتفسير، سمع جماعات منهم القاضي الحسين والملحي والدودي والصيرفي، وعنه محمد العطاري ومحمد أبو الفتوح الطائي وجماعة، مات سنة 1615 للهجرة. وظاهر كلامه أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها وغير ذلك بأسباب ومقدمات بأقيسة فاسدة يدعي معرفتها بها وخيالات شيطانية، وربما تنزلت عليه الشياطين ومازجت أنفاس إخوانه من الشياطين، فإنها تنزل على الكاهن والمنجم والرمال والساحر ونحوهم وكل من ادعى شيئا من هذه الأمور، لقوله تعالى: تنزل على كل أفاك أثيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. قال الشيخ ابن قاسم: ويدعي معرفة الأسرار، ويأخذ عن مسترق السمع ونحو ذلك، وسمي عرافا لادعائه المعرفة. قال المصنف رحمه الله: وقيل الذي يخبر عما في الضمير. يقول الشيخ ابن قاسم: أي وقيل الذي يخبر عما في الضمير داخل أيضا في اسم العراف. قال الشيخ المصنف رحمه الله: قال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، أي كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو في معنى. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكى ذلك عن العربي، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد: العرافة طرف من السحر والساحر أخبث. وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. قوله: ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، فهؤلاء أدخلهم شيخ الإسلام في اسم العراف، والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو بالشياطين، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفعل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو ذلك من علوم الجاهلية، أعداء الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب قبل البعثة. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو ما في معناهما، ومن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وكذا الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه، والذي يحل السحر، فإذا كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي جاء فيه الوعيد، وهو الذي يسمى علم الحروف، فيقطعون حروف أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشد، ثخذ، الضضاع،